إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورتي الأحقاف ومحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم فكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إن بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى

والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله.